وتسببه. أما النصر الثاني نصر المستضعفين كنصر الرسول في ذلك الظرف العصيب فهو نصر لا يدع للمخلوق به ولا سبب، ما هو إلا المدد الإلهي. نعم، وهذا ما يشير إليه الشيخ لأنه أعظم النصرين. نعم، هذه الجملة في الشيخ. والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني الثين من هذا النوع. وقوله وكلمة الله هي العليا، أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون، دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. الله عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته حارب، حكيم يضع الأشياء مواضعها ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق. في هذه الآيات يذكر تعالى أن الذين يستأذنون بالقعود والتخلف عن الجهاد هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم في شكهم يترددون وهم في ريبهم يترددون ويعتبرون بالأعذار الكاذبة، هم لا يريدون الخروج، لا يريدون، قال الله لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو صدقوا أنهم يريدون الخروج حقيقة لأعدوا له عدة، هذه علامة الصدق. من أراد عملا أو أراد أمرا كان صادقا أعد لذلك عدة وأخذ بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة بينها، لكن الله كره خروجهم، كره خروجهم بسوء حالهم وقبيح ما سيصنعونه بالمسلمين، فثبطهم وقيل اقعدوا قيل اقعدوا. هذا الامر ليس هذا امر كوني، قيل اقعدوا مع القاعدين، ليس أمرا لهم شرعا، هم مأمورون شرعا بالخروج، لكن كفح أفعالهم وما سيقع منهم لو خرجوا، الله سبحانه وتعالى حكم عليهم من بعيد واتخذ إذا اقعدوا مع القائدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وفسادا، من التفريق بين المسلمين، من الإرجاب، من إعانة العدو. الضمون يمكن أن إلى العدو فيؤلمون. ما زادكم إلا خبالا ولا أوضأوا خبالة تبغونكم فيكم وفيكم سماعون لهم. يعني في المسلمين أن يكونون يعني آذانا لهم كالجواسيس، جواسيس على المسلمين، فيكم سماعون لهم. ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خبالكم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. علمه محيط في أحوال العباد. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لكم الموت حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهو كارث. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لكم الموت حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهو كارث. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون، أي لا يزالون في الشك والحيرة. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. الآيات. يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين أن المتخلفين من المنافقين نعم قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن آثارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لم يعدوا له عدة. علم أنهم ما أرادوا الخروج. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لا يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الآيات. الله عنك نعم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك أي سامحك وغفر لك. أي سامحك ربك، أي سامحك وغفر لك. نعم. وغفر لك ما أجريت. ما أجريت. ما أجريت. نعم. لما أذنت لهم في التخلف، لا يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأن تمتحنهم لتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر. فتعذر من يستحق العذر ومن لا يستحق ذلك. ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يخش. لأنهم قادرون على الإعداد، قادرون على الإعداد، لكنهم لا يريدون الخروج. لو أرادوا الخروج أدون على الأسباب وعدوا ما يحتاج إليه في الجهاد من سلاح ومركوب. نعم. ولكن لم يردوا له ردة، علم أنهم ما أرادوا الخروج ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان قد أمر قدرا قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إهانتهم بل خذلهم وثبطهم. فقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين، ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي نقصر ولا أوضعوا خلالكم أي ونسى. تخلف من هؤلاء في خير للمسلمين، تخلف المنافقين ومرضى القلوب خلفهم في خير للمسلمين، يسلمون من شره. لو خرجوا مع المسلمين فتوا في عضدهم وأعان العدو عليهم وأرجفوا. ولا أوضعوا خلالكم أي ولا سعوا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم المجتمعين يبغونكم الفتنة، أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم. هذه الآية فيها قولان، هي سماعون لهم يعني مستجيبون ومنقادون ومنخدعون بهم، وقيل سماعون لهم يعني يستمعون لصالحهم ويدسون على المسلمين من أجلهم. نعم. ايش؟ بلى والله بلى والله. والعياذ بالله، هذا بلاء عظيم في هذا العصر. نسأل الله أن يصلنا وإياه وسائل الإعلام، وسائل هدم حتى الإعلام اللي يسمى الإعلام الإسلامي، يسمونه إعلام إسلامي، يجب النفي، ما هو بإسلامي، ما هو بإسلامي إعلام يمجد الكفار ويسخر من أهل الاستقامة من المسلمين. أعوذ بالله، يدعو إلى الجارات والتشبه بالكفار، يسخر من المؤمنات الملتزمات المحافظات، تبغي فيه الاختلاط، يجري ويبث فيه مسلسلات بشعة قبيحة متضمنة اختلاط واستهزاء بدين الله المتدينين شر إنا لله وإنا. هذا الإعلام الإسلامي، هذا هو الإعلام الإسلامي. ثم لا إله ويحاورون النساء برامج يعني مصممة لمحاورة النساء بطريق سؤال وجواب ودغدغات وكلام. أكثر ما يحاكون ويحاورون الفتيات يعني متعلمات ومثقفات ويتابعن هذه البرامج، هذا الإعلام. يخلط بأشياء كلمات هو يقوم على كما يقولون يقوم على الازدواجية، الخلط بين يعني البرامج الأثيمة المشتملة على الفسوق والبرامج الدينية، خلط افتح المذياع الضاد وافتح في وقت صلاة الفجر مش هذا يقرأ هذا يغني هذا اللهم والله حاجة كل أعلم من نفسه اللي لقط اللي لقط الزين ويخلي لك لا هذا محل اجتهاد اللي يشاركون ويطلعون ولا لهم نياتهم ولا لهم شيء، محل اجتهاد وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. والله يعني بعض القنوات وكذا يعني يمكن ترجح عدم المشاركة فيها إنها يعني قذرة وخبيثة أكثر من غيرها، يعني تقول عدم المشاركة خير لأن المشاركة لهم هم ينشدون ويرغبون في المشاركة لأن تبقي على قنواتهم وإذاعتهم يعني صفة شرعية ويقتر بهم ويقادرون، مبني على الخداع الإعلام، مبني على الخداع. وهذا كله بلاء، ترى هذا كله ابتلاء، كل هذا بقدر الله ابتلاء العباد، يميز الله الخبيث من الطيب. نعم سؤال ينصحون من يوم طلعت الجملة هذه إخبارا بالواقع لا مفهوم له، ويدل على هذا أن المجوس أخذت منه الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف من غير فرق بين كتابي وغيره، انتهى. وهذه الآية وغيرها من هذه السورة وصور أخرى كلها فيها الأمر بقتال الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين،

يقول ما تبي لها الشيخ فانتظر هذا. فلا أحد يلوم من يدفع المعتدي عن نفسه وعن بلده، لكن الكفرة وطعن الإسلام شيئات الجهاد التي غايتها الدعوة إلى الإسلام وفرض السيادة، فرض السيادة، سيادة الأمة الإسلامية، ليس القتال مخصوص بقتال هؤلاء اليهود الذين في فلسطين، حتى يقول جاهلهم إنما نقاتل اليهود فقط من أجل الظلم والبغي، وإلا فنحن لا نقاتل اليهود ولا نكره اليهود بدينه، لكن نكره الظلم والبغي والعدوان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.